بسم الله الرحمن الرحيم. المد الفرعي، ما سببه الهمز؟ متصل، منفصل، بدل. ما سببه السكون؟ مد لازم، مد عارض للسكون. المد اللازم كلمي وحرف، يعني في كلمة وفي حرف. سيبك من اللي في حرف الوقت، الموضوع تاني. ناخذ المد الكلمي، مخفف خلاص ومثقل. تعال ناخذ المثقل. حرف المد إذا كان في كلمة، حروف المد إيه؟ ألف والواو والياء، جميل. وبعدها حرف، بارك الله فيك، مشدد. قول لي مش ده سبب السكون؟ أقول لك آه سبب السكون، لكن الحرف الساكن لو وقع بعده حرف متحرك يديك حرف واحد، ها يديك مشدد، جميل، فتح الله عليك. يبقى احنا بنقول الحاقة، ده اسمه مد لازم لانها مد الحق ست مرات، ست حركات. كلمي لانه هو في كلمة، لو في حرف زي الف لام را مثلا ده لسه هيجي، هنتكلم مد لازم. مد لان بمد صوتي، لازم لان بمد وجوبا، ست حركات. كلمي لوقوعه في كلمة، مثقل لوقوع الحرف المشدد بعد حرف المد. الحرف المشدد ده هو اصلا كان ساكن، وبعدين كان اصلها قفين، قف ساكنه وقف متحركه، ده قف واحده ايه مشدده. يبقى اي كلمه تلاقي فيها حرف مشدد بعد حرف المد تمد، زي الصاخه، الطامه، الحاقه، الضالين. خلي الاسئله في الاخر عشان ايه، بارك الله فيك. كده خلصنا من المد اللازم الكلمة المثقل، مثقل لأن في حرف مشدد. طيب المد اللازم القسم الثاني، الكلمي، واخد بالك، المخفف، يعني في كلمة ما هو زيه مد لازم كلمي بس مخفف. يعني ايه مخفف؟ شيل التشديد. قال لك وفيه حرف المد بعده سكون غير مشدد، واخد بالك، وده موجود في ايه؟ الآن، موضوعين في سورة يونس، خلاص بتمد ست حركات، فده سهل تعرفه. موضوعين بس، مد اللازم الكلمي المخفف عشان مش حرف مشدد. لكن تعرف المد اللازم الكلمي المثقل بوقوع الحرف المشدد بعد حرف المد، جميل. بعد ذلك المد اللازم الحرفي، خلاص خلصنا من المد اللازم الكلمي مثقل ومخفف. المد اللازم الحرفي،